لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم عزمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص نية لله تعالى والاشتغال بهذه الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. بارك الله بكم. كنا أمس ذكرنا عبارة هنا منقولة عن البشيري فينبغي أن يكتب شرحها. لو معكم كتاب اكتبوا شرح هذه العبارة حين يقول: ومن أنصف علم أن قول من يقول العرش بالرب استوى أمثل من قول من يقول الرب بالعرش استوى. اكتبوا بارك الله فيكم معنى العرش بالرب استوى. تم وجوده وبقي بإيجاد الله وإبقائه. معنى العرش بالرب استوى تم وجوده وبقي بإيجاد الله وإبقائه. أما قول استوى الله بالعرش فلا يصح. أما قول استوى الله بالعرش فلا يصح لأنه يشعر بالنقص والنقص على الله مستحيل. في كلمة بصحيفة رقم 77 من الطبعة الأخيرة كمان أثناء النقل في رأس الصحيفة رقم 77 أكتوب وقد قيل ثم ذكرت الآية. ثم عنكم قال شيخنا رحمه الله: لعل الصواب وقد قرئ بدل وقد قيل، لأن بعد كلمة قيل موجود آية. لذلك قال شيخنا رضي الله عنه: لعل الصواب وقد قرئ بدل وقد قيل. أكتبوا: لعل الصواب وقد قرئ. قرئ. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. قال القشيري رحمه الله: وقد نبغت طائفة نابغة من الرعاعي. الآن ينقل على إذا نقل عن القشيري: وقد نبغت يعني ظهرت نابغة فرقة من الرعاعي. الرعاعي استفلة من الناس وقال لهم الرعاع. لولا استنزالهم للعوام بما يقرب من أفواههم ويتصور في أوهامهم لأجلت هذا الكتاب عن تنطيقه بذكره. يعني أقول أنه لولا الضرورة ما كنت ذكرت هؤلاء المجسمة المشبهة الذين جاءوا إلى العوام من طريق حتى يضلوه، من طريق يصعب على العامي أن يتخلص من كلامه إن لم يكن تعلم، يصعب عليه أن يتخلص من كلامه. فهم ماذا فعل؟ خدعوا الناس بكلامهم هذا. هو يقول القشيري: لولا أنهم خدعوا الناس وأوقعوا الناس في الباطل كنت هذا الكتاب الذي أنا في صدد تأليفه وكتابته لا أذكر فيه مثل هؤلاء، مثل هذه الفرق. لكن معنى كلامي أن الضرورة تقتضي. يعني إذا واحد قال لك: ليش أنتم بتقولوا من قال كذا كفر، من اعتقد كذا كفر؟ أمراض يكون الكلام المقول يكون شديد الفساد وشديد المشاعة، ومع ذلك بتقولوا. لماذا؟ بالضرورة. حين نقول نحن من قال إن ذنب الله كفر، لما نذكرها من نص في مجلس والناس عم تسمع وتسجل؟ لأنه يوجد من يقول هذا في بلادنا، في بلاد الشام من يقول هذا، في لبنان، في سوريا من يقول هذه الكلمة البشعة الشنيعة التي هي كفر صريح. طيب ماذا يجب على أهل العلم؟ ماذا يجب على المسلمين؟ يجب عليهم أن يحذروا من الفساد، وهذا من جملة الفساد الذي يجب أن يحذر منه بالنص عليه. يعني إذا واحد قال لك: ليش تذكروا الناس بأسمائهم تقول فلان قال كذا وفلان قال كذا، الجواب بأن هذا من الواجبات الشرعية، أليس ورد عنه صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس، حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه. طب إذا كان لا يذكر من هو كيف يعرف الناس؟ يعني إذا واحد قال لك في ناس عم تغش، في ناس تحرف القرآن، في ناس تحرف الحديث، في ناس تكذب الشريعة، في ناس تغير أحكام الشرع، بس ما عم يذكر من هن الناس تعرف؟ إذا قلت أنا في ناس، في ناس، في واحد، في مؤلف، في واحد بيطلع على التلفزيون، الناس تعرف من المقصود بمجرد أن نقول في ناس، في ناس عم تطلع على التلفزيون، في كتب فيها هذا الضلال، كيف يعرف الناس؟ بالنص. لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصحته، طلبت منه النصيحة، وأنتم تعلمون أن الأنبياء موصوفون بالأمانة، من جملة معاني الأمانة أنهم يبلغون ما أمره الله تعالى بتبليغه بلا تقصير ولا تأخير، مهما أوذوا، مهما رأوا من الأذى والإزعاج من الكفار لا يقصرون، يبلغون. هذه من الأمانة اللي عند الأنبياء، كما من الأمانة التي عندهم أنهم لا يخونون لا في تصرف ولا في قول. يعني إذا كان الإنسان باعه كيلا يبيعه كما هو، إذا أدى نصيحة يؤديها كاملة تامة. لما جاءت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله عن رجلين وسمت الرجلين، قالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، سمت له، قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل، يعني أنا أستنصحك، أطلب نصحك، ماذا تقول؟ تقدم لخطبة فلان وفلان بالاسم، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك معناه شديد الفقر، معناه شديد الفقر، ما كان عنده مال في ذلك الوقت. لما يقول لها هذا الرسول؟ لما يقول لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أكثر النساء إن كان زوجها فقيرا لا تصبر على الفقر، قد تحصل منها معصية، قد يحصل منها إيذاء لزوجها بسبب شدة فقره، قد تقع في ذمه بالكلام، قد تخرج من بيته بلا ضرورة بدون إذنه، وهي إن خشنت له الكلام عليها معصية كبيرة، إن خرجت من بيته بلا ضرورة بدون إذنه وبدون رضا عليها معصية كبيرة. فإذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنصحته المرأة أن أداء النصيحة لها في هذا بالنص على اسم الرجلين، إذا قالت فلان رجعه عالم صلى الله عليه وسلم بما فيهما، حتى لا تقبل الخطبة أن هذا واجب، هذه النصيحة واجبة، النبي موصوف بالأمانة. فقال لا، أما معاوية فصعلوك لا مال عنده، ما عنده مال، مش معناته ذنب للفقر مع التقوى، لا، لكن بعض الناس الفقر يفسدهم، وبعض الناس الغنى يفسدهم، على حسب حال الشخص. وأعوذ بك من الفقر، الرسول قال صلى الله عليه وسلم، أي من الفقر الذي يفسد. بعض الناس الفقر يفسدهم، بعض الناس الغنى يفسدهم، بعض الناس الفقر يصلحهم، بعض الناس إذا كانوا فقراء أصلح لهم من أن يكونوا أغنياء، بعض الناس إذا كانوا فقراء يفسدون بسبب الفقر. لكن غالب حال النساء فيما هو معروف أنها قد لا تصبر على فقر زوجها، وإلا الرسول زوج رجلا شديد الفقر لامرأة، كان واحد من الصحابة أراد الزواج فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أمره أن يلتمس شيئا، أليس يقدم الشيء للمرأة؟ قال له التمس شيئا، قال له لا أجد يا رسول الله، ما عنده شيء، قال له التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، ما حدا هلا فيما أظن يعني يلتمس يجيب خاتم من حديد أرجل على زوجته يقدم على الزواج. فقال له الرسول التمس ولو خاتما من حديد، يعني لا شيئا قليلا، قدم شيئا. فقال لا أجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أجد، خاتم من حديد لا يجد، قديش فقره هذا معناه؟ الذي لا يجد خاتم من حديد معناه الظاهر أنه لا يجد شيئا، هذا الظالم من لا شيء ضد لا يعني معنى هذا هو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تحفظ من القرآن؟ فأخبره أحفظ كذا وكذا. فقال الرسول إذا زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني الذي تقدم لها المهد الذي يكون لها أن تعلمها هذا الذي عندك من القرآن الذي تحفظه وتعرفه وتحسن قراءته، هذا يكون المهد، تقدم لها هذا حتى تتزوجها، ما قدم لها شيء من العملة. معنى الكلام أن المرأة إن تزوجت من هو شديد الفقر ما عليها بأس في ذلك، وأن الرجل لو كان معدما لا يجد شيئا بالمرة يجوز له أن يتزوج. ما بيجوز الواحد يقول إذا واحد فقير ما بيجوز يتزوج لا، لو كان معدما هاي هذا شو عنده؟ ما قالوا زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني على الذي تعرف حتى تعلمها، المهد يكون أن تعلمها هذا الذي عندك من القرآن، ماذا عنده؟ فإذا قال الفقهاء لو كان الرجل معدما يجوز له أن يتزوج، لكن لا يجوز أن يعصي ربه، يعني إذا كان عنده مال بعد ذلك صار عنده مال ويستطيع أن ينفق على المرأة، شو بده يعمل؟ ينفق عليها وجوبا، أما إذا كان ليس عنده شيء من المال ماذا يفعل؟ يقترض وينفق عليها مثلا، يجوز له أن يقترض، لكن إن كان عنده مال وترك الإنفاق حرام عليه. ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندي دينار، قال لو أنفقه على نفسك، يعني مثل الرسول إذا واحد عنده دينار شو يعمل فيه؟ قال لو عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، أعطى ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، وفي رواية أنت أعلم، يعني أنت أبصر في حيث تضعه تضع هذا، بس الرسول حكى له الترتيب، يعني أول شيء ينفق على نفسه، بعدين ينفق على زوجته، بعدين ينفق على ولده. في ملاحظات الفقهاء فهموها من الحديث أنه إذا كان الولد يخشى عليه الضياع إن لم ينفق عليه، إذا كان الحال وصلت لهون ينقذ الولد ما يترك يهلك بهذا الولد، بس هذا الترتيب أصلا ينفق على نفسه، ينفق على زوجته، ينفق على ولده، على قادمه معناته العبد، يعني إذا عنده عبد مملوك يجب عليه نفقته، تجب عليه نفقته، ينفق عليه. بعدين قال له أنت أبصر، هنا واجب أن ينفق كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل هذا الحكم عرفوه أن المعدم، المعدم يعني الفقير الذي لا مال له ما عنده شيء، يجوز له أن يتزوج في شرع الله، ما في الآن حرام، فبيتزوج امرأة غنية هي من باب الإحسان تصرف عليه، عليه معصية؟ ليس عليه معصية. قد يتزوج وهو معدم فيعرف بحاله بعض الأغنياء فينفقون عليه، عليه معصية هو؟ ما عليه معصية. قد يتزوج وهو معدم واحد يعرف بحاله قال له أنا أقرضك لوجه الله وأنا عارفين أنه ما معك مصاري، إذا صار معك مصاري معناه يسر الله لك إن شاء الله ترد في وقت يصير عندك مال أقرضه بدون شرط، يجوز له ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن كثيرا من النساء قد تعصي ربها إن كان زوجها فقيرا، نبهها لهذه التي استنصحته، قال لها أما معاوية فصعلوك، يعني ما عنده مال، لا مال عنده وما عنده مال. قال أما أبو جهل فضراب النساء لا يضع العصا عن عاتقه، معناته يكثر من ضرب النساء، يحمل العصا كثيرا ما يحمل العصا ويضرب النساء، وأنت معناه قد لا تصبرين على هذا أنه زوجك يضربك، فقال لها انكحي أسامة، سمى لها ثالثا، هي ما ذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم. هاي شو اسمها؟ نصيحة واجبة. وين الدليل فيها عن اللي عملوه هذا؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن من النصيحة الواجبة وقد استنصحته أن يذكر لها حال من طلبت منه أن يعلمها بحالهما لأنهما أقدما على خطبتها، فكيف إذا كان شيء يتعلق بأمر الدين؟ إذا كان شيء يتعلق بأمر الدين أولى أن واحد يحذر الشخص أن هذا لا تصاحبه، هذا يضرك في دينك، هذا لا تمشي معه. ما في شباب هلا بجروا شباب إلى ترك الصلاة، وفي نساء بجروا نساء إلى ترك الصيام، موجود الناس تحكيلنا إحنا عايشين في هالمجتمع اللي أنتوا فيه، مش في شباب بجروا شباب إلى الزنا واللواط، موجود هذا. نحن نعيش كما أنتم تعيشون بين هؤلاء الناس، وفي شباب علموا الشباب على الحشيشة وعلى المخدرات وعلى الفساد. هؤلاء ينبغي أن يصاحبوا الذين يأخذون الشباب إلى الفساد أو البنات إلى الفساد، ينبغي أن يصاحبهم، يحذروا من صحبتهم، يحذروا من صحبتهم. الله تعالى إذا أراد لعبد خيرا رزقه خليلا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا رزقه خليلا صاحبا، يعني إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. إن نسي يذكره بطاعة الله، وإن ذكر أعانه مش بيقول له بلا ما نصلي هذا التراويح، بلا ما نصلي الوتر، لا يقول له هذا. إن رآه يصلي يقول له بارك الله فيك، زد في الخير. إن رآه يحضر مجالس العلم يقول له أحسنت، لو كل يوم حضرت 10 مجالس عندك وقت حضر وزد في الخير، لأن علم الدين هو حياة الإسلام. مش بيقول له زراعة درس خلص من بير حضور الدرس، أو بيقول له خلص كم مرة تأخذ هالكتاب، أو كم مرة حاضر درس لها الشيخ أو لها الأستاذ أو لها المعلم. بس هؤلاء لا ينبغي أن يصاحب، صاحب الأخيار. قال شيخنا رضي الله عنه، إذا أردت الرطية فصاحب الأخيار، إذا أردت الدرجات العالية فصاحب الأخيار، يعني صاحب الصالحين، ترك صحبة الفاسدين، صاحب الصالحين، هم يذكرونك بالآخرة، يذكرونك بطاعة الله. إذا وقعت في الغيبة يقول لك اذكر الله، مثل ما كان شيخنا رضي الله عنه قال، إن سمعت من شخص منكرا أقول له اذكر الله، فيها عبارة لطيفة وفيها تنبيه، بس بيقول له يا طريقة مبين أنه ينهى عن الاستمرار، يقول اذكر الله. قال شيخنا رضي الله عنه، فإن لم يفهم أقول له اسكت، وهيك أنت عمل كمان، أنت فعل هذا، تقول له اذكر الله، يعني انتبه شو عم تحكي أنت، لما تغتاب المسلم؟ فإذا أراد أن يستمر اسكت، لأن المنكر كيف ينهى عنه بالطريقة التي يظن أنها تؤدي إلى المطلوب. فبلش معه اذكر الله يا رجل، لا إله إلا الله. كان شيخنا رضي الله عنه بعض الأحيان أيضا إذا انزعج من كلام يرفع صوته بالذكر على هيئة الذي يظهر الانزعاج، يعني يقول لا إله إلا الله، كيف أقول خلص بقى، بس بدل ما يقول خلص بقى يذكر الله تعالى، أو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ما هذا الذي أنت تقوله؟ طبعا أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، شكل تظهر فيه الانزعاج، هذه من باب النصيحة الحسنة باستعمال هذا الأسلوب. عم تحكي عبارة لطيفة، أنت عم تقول ذكر لا إله إلا الله بطريقة تشير أنه انتبه، توقف عن الكلام الذي أنت تقوله. فإذا النصيحة، إذا واحد استنصحك إبداء النصيحة شيء حسن في شرع الله، وإذا كان في أمر مثل هذا الذي ذكرناه في الحديث فهو واجب. هذا الذي قاله الفقهاء، يجب أن ينصح الشخص. إن كان جاء إليك الرجل لخطبة بنت، أو جاء أهل البنت يقولون لك جاء فلان لخطبة ابنتنا، وأنت تعرف عن حال هذه البنت أو هذا الرجل مما هو يسوء، فعليك أن تبين، عليك أن تبين على حسب ما تقتضيه المصلحة، مش تستفسر بالحكي، على حسب ما تقتضيه المصلحة. يعني إذا واحد قال لك أريد أن أخطب فلانة، وأنت بتعرف أنه ليس من المصلحة أن يخطبها، بتقول له لا تفعل أو أعرض. بس إذا كان يكتفي بهذا ما بتتناول البنت بالذكر، إن كان يكتفى لحصول المصلحة بهذا، هذا من دقة الفقهاء ومن خوفهم من الله، حتى لا يقع الناس في المعصية، قالوا يقول أعرض أو أعرض عن الخطبة. يعني ما بيتناول البنت إذا كان يفهم الإنسان السائل من هذا أن نترك هذا، فإن كان لا يفهم من مجرد ذلك قالوا يبين لك هذه لا تصلح لك لسبب كذا وكذا، الشرط الأدب والالتزام والوقوف عند حد الشرع، أو شيء يقول له أعلم أو اترك هذا أو أعلم عن الخدمة بس الأرض. ثم إن كان وجد أنه لا يفهم المراد يبين له هذه لا تصلح لك لسبب كذا وكذا. فإذا الكلام عن الشخص المسلم فيما يراد منه التنبيه تحذير الناس من حاله هذا بحسب ما تقتضيه المصلحة، مش للتسلية يعني، ليس للتسليم. قال يقولون، عم يرد على المشبه المشيري، يقولون نحن نأخذ بالظاهر ونجري الآيات المهمة تشبيها والأخبار المهمة حدا وعضوا على الظاهر. يقولون ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك لسبب شرحنا، قلنا المجسمة المشبهة. يقولون كل الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة لا نؤول شيئا منها، كلها نأخذها على الظاهر، قلنا هذا فساد ويؤدي إلى القول تضارب القرآن وتناقض القرآن وتعارض النصوص بين القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتمسكون بقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهؤلاء والذي أواحنا بيده أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، لأن ضلالات الكفار ظاهرة يتجنبها المسلمون، وهؤلاء أتوا الدين والعوام من طريق يغتر به المستضعفون، فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدعة، وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات. يعني يقولون أن هؤلاء ضررهم الذين ينتسبون للإسلام، وهم في الحقيقة يشبهون الله بخلقه، ليسوا مسلمين ليسوا مؤمنين، وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانهم، لكن يعتقدون أن الله جسم، ويقولون الله قاعد على العرش أو مستقر على العرش أو محاذي للعرش، أو يقولون يسكن في جهة فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، فليسوا مؤمنين وليسوا مسلمين. لما قال ضررهم أشد من الكفار المعلنين؟ لأن المسلم إن جاءه الكافر المعلن، أنت هلا إذا جاءك واحد يهودي أو مجوسي قال لك أريد أن أعلمك الإسلام، تقول له اتركنا، أنت من أين تعرف؟ أنت كافر، أنت تقول أعلمك الإسلام، أنت لست مسلما، لست على الإسلام، كيف تعلمني الإسلام؟ فلا تقبلوا منه. هذه عادة المسلمين، إن جاءهم كافر معلن معروف أنه كافر مجوسي أو يهودي أو من نحو هذه الفئات من الكفار المعلنين، يقبلون منه، يقولون سمعنا درس في الدين، قلنا شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يأمنون أن يسمعوا منه ما يسمعوا منه. أما إن جاءهم رجل يقولون أنا معي دكتوراه بالشريعة أو معي دكتوراه بالفقه أو معي دكتوراه بالتوحيد، ويلبس الجبة ويغطي رأسه بعمامة أو قلنسوة أو غير ذلك، ويقول أنا أريد أن أعطيكم في الدين، ويأتي للعوام من طريق يستسهل أن يدخل فيه إلى قلوبهم لضعف أفهامهم، أليس هذا يكون ضرر أشد من ضرر أولئك؟ هذا قد يطيعهم في الكفر وهم لا يشعرون باسم أنه يعلمهم الإسلام. يعني لما جاء هؤلاء المشبهة المجسمة والفاتح التوسل، شو قالوا للناس؟ قالوا لهم نحن جايين نخرجكم من الجاهلية اللي أنتم فيها، قالوا لهم أنتم جاهلية مثل الجاهلية التي كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول في حياة الرسول كان الناس يعبدون الأصنام، الناس يعبدون كذا وكذا، جاء الرسول وخلص أناسا من الكفر، أخرجهم من الكفر وأدخلهم في الإسلام، قالوا لهم هذا الناس جاهلية عم يعبدوا القبور، بيروحوا يتوسلوا الأنبياء، يقولون لهم هذا شرك التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والتبرك بالقبور وأثار الصالحين، يقولون نحن جايين نطلعكم، بدنا نخلصكم من هذا الذي أنتم فيه من الشرك. فبعض الناس صدقوهم، اعتقدوا أقوالهم، فكفروا أهاليهم وكفروا أجدادهم وكفروا علماءهم. المسلمون من مئات من السنين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا لله على هذه النعمة. جاء المشبهة المجسمة نفات التوسل والتبرك، قالوا له هذا شأن، كيف تحتفلوا بمولد الرسول؟ الرسول ما احتفل بمولد نفسه ولا الصحابة احتفلوا به، قالوا له هذا شرك. الصحابة في أيامهم ما كان يوجد محراب مجوف، هذا لهذا أمر ظهري، وفي أيام الرسول ما كان في محراب مجوف عليه الصلاة والسلام. فما تحصل هذا المحراب المجوف بعد الرسول بتسعين سنة؟ أنكره واحد من المسلمين، واحد من علماء الإسلام، واحد من عوام المسلمين أنكر المحراب المجوف؟ لا، فهذا شيء ما كان أيام الرسول ولا الصحابة. لما قبله المسلمون؟ لأن الشريعة تقبله ولا يخالف القرآن ولا الحديث ولا الأثر ولا الإجماع. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كان في هذه لهذا كيوم على المؤذن المنائب يصعد مئذنة، ما كان في أيام الرسول ولا الصحابة. حصل بعد الرسول بنحو 100 سنة هذه المنائب التي يقف عليها المؤذن، وصارت الآن تضاء حتى يراها قاصد المسجد من بعيد. كل العلماء قبلوا ذلك. أيام الرسول، أيام الصحابة ما كان في مصحف، ما كان في مصحف عليه الشكل لهذا موجود. هل مطلعوا ليس عن غلط والقراءة؟ لأنه ما في شكل، إذا في شكل أمرار بغلط والقراءة. ما كان في لقط ولا شكل للحروف، ما كان في همزات، ما كان في شدات. أول من عمل الهمزات والشدات الحسن البصري، هذا من التابعين، يعني ليس من الصحابة. كل المسلمين أعجبهم ذلك، ولسان حالهم يقول ما أحسن ما فعل وجزاء الله خيرا على ما فعل. حط همزات وشدات، صار واحد يعرف القراءة إذا رأى هذه الحروف. وضع واحد من التابعين النقط على الحروف، ما كان في نقط أيام الصحابة لما جمعت المصاحف الخمسة أو الستة أيام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان فيها نقط ولا شكل للحروف، ما كان فيها. من فعل هذا؟ يحيى بن يعمر أول من فعل هذا من التابعين الذين أخذوا العلم عن الصحابة. هل قال رسول الله اكتبوا مصاحف من بعد فيها شكل للحروف، فيها نقط، فيها همزات، فيها شدات؟ هل قال الرسول؟ ما قال الرسول. المسلمون فعلوا هذا أمتى؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنكره أحد من علماء الإسلام؟ لا، كلهم قبلوه ورأوا أن هذا شيء حسن، بل ولهذا الذي وضع النقط يتجدد الأجر والثواب كلما طبع المصحف وفيه نقط، لأنه عمل بدعة حسنة جزاه الله خيرا. الحسن البصري كلما طبع المصحف وعلى الحروف الشدات والهمزات يتجدد له الأجر، لأنه عمل بدعة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء، يعني يجدد الثواب كلما قلده المسلمون في ذلك. وهذا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم حين عمله الملك التقي العادل اللي كان في العراق في تلك النواحي، نواحي العراق، إربل، ملك إربل كان وكان تقيا، لما عمل هذا كل المسلمين قبلوا هذا. اسمه الملك المظفر، كان تقيا شجاعا من أهل العلم يحب العلم، وأثنى على هذا الفعل كل الفقهاء وكل المحدثين وكل الحفاظ، ما أحد أنكر هذا العمل اللي هو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى كان في واحد من الحفاظ اسمه ابن لحية بزمان المظفر عمل تأليفا في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الملك المظفر جزاه بألف دينار، أعطاه جزاه بألف دينار شكرا له على هذا العمل الذي عمله. وهذا أيضا، هذا الملك المظفر كلما احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتجدد له الثواب. فأديش الخطر الكبير أن يأتي رجل يلبس زي المسلمين، زي علماء الإسلام، يتكلم باسم المسلمين وأنه يعلم الدين هو يعلم الكفر، خطره عظيم. وما أكثر هؤلاء في هذا العصر، عم يطلع ناس هلا بمصر وغير مصر يقولون شرب الخمر منه حرام، هذا شيء مكروه، إذا بدك تشرب إذا بدك لا. حتى واحد قال له أنت بتشرب طيب بيرة؟ قال له لا، أنا بشرب بيبسي كولا، أنا بحب أشرب بيرة. إنه عزام ما في شيء إذا شربنا، بس أنا ما كثير يعني هاوي اللي يشرب الخمر بشرب بيبسي كولا، ما بشرب البيرة. يحللون الخمر، طلع واحد أكثر من واحد قالوا هذا تغطية الرأس على المرأة، ما له فرض قالوا هذا ليس فرضا، فبدل ما تغطي المرأة إذا أرادت أن تغطي ليس فرضا عليها أن تغطي، يعني كذبوا ما جاء في الشرع ما أجمع عليه المسلمون. أليس اتفق المسلمون أن المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها؟ هذا ما في خلاف. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وعائشة وجمهور المفسرين إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. الباقي ولا يبدين، الباقي شو تعمل فيه؟ لكن إلا الوجه والكفين الباقي شو تعمل فيه؟ تستره يعني تغطيه. المسلمون متفقون على هذا. بيجي واحد يقول لك لا ليس واجبا، يقول ليس واجبا والعياذ بالله، ما حكمه في شرع الله؟ كفر، لأنه كذب أمرا معلوما من الدين للضرورة، ليس عن جهل من نمت الطريق عهد الإسلام، لا يدعي العلم مذكرة وأنه هو بالفقه المقارن وأنه بالشريعة وأنه هو متخرج مع شهادات تنفعه هذه الشهادات إذا نزل في القبر على حاله، إذا مات على حاله لا تنفعه، لا تخلصه في يوم الحساب، تخلصه الشهادات لا تخلصه إذا مات على هذا الحال اللي هو حال الكفر، لا تدفع عنه ولا تخلصه، فليتدارك نفسه قبل فوات الأوان. فمن أصغى إلى ظاهرهم، يعني الذي يصغي إلى ظاهر كلام مشبه المجسم منفاة التوسل، فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات، فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري. يعني بيجروه مثل ما السيل بجر لما ينزل مطر كثير ويمشي، أليس هذا السيل يجر معه ما يجر حجر وبحص وخشب وورق، شو بيطلع وشو بيجره؟ فإذا واحد مشى مع المشبه المجسمة يجرونه مثل ما المي يجر هذه الأشياء، هو كمان بيجروه معه لوين؟ إلى الهلاك والضلال والعياذ بالله. فتبين أن قول من يقول إن التأويل غير جائز خبط وجهل، وهو محجوج، يعني الحجة قائمة تكذبه والحجة قائمة عليه، وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، رواه ابن ماجه وغيره في ألفاظ متعددة، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. إن شعب يقولوا المجسمة مشبهة يقولون ما في تأويل، والرسول ماذا دعا لابن عباس؟ اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فإذا يوجد تأويل، ومن عرف هذا التأويل الصحيح واشتغل به على الوجه الصحيح فهو مساو عند الله، فهو مساو عند الله، والخط اللي هو ماشي عليه هو الخط الصحيح. تبع عندكم إذا تريدون. وفي لسان العربي أن الرسول يتكلم العربية الفصيحة صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول عربي فصيح صلى الله عليه وسلم. وفي لسان العرب، هذا من كتب اللغة المعروفة لابن المنظور مشهور فيه، قال وفي حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قلنا لأنه فيه عدة ألفاظ ورد بعدة ألفاظ لكن المعنى هذا هو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه الأدلة الذي يحفظها لنصرة الدين له أجر عظيم عند الله، للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة له ثواب عظيم. هذا واجب، واجب على كفاية، واجب على كفاية، لأنه يجب أن يكون في المسلمين من يدفع شبه هؤلاء الضالين. كيف بده يدفع شبه الضالين؟ بمعرفة أدلة. هو يجي يقول لك قال الله وقال الرسول، كيف ترد على افتراءاته وقد ذكر آية أو ذكر حديثا؟ بأن تعرف الأدلة، يعني ذلك كثير مهم في الرد على هؤلاء. قلت لكم أن يعرف الشخص ماذا يقولون وما معنى الذي يقولونه من النصوص إن كان من القرآن أو الأحاديث الصحيحة. يعني مهم أن تعرف ماذا يقول أهل الضلال، وهل الذي يريدونه من القرآن والحديث ما معناه، معناه الصحيح، وكيف ترد عليهم وما الدليل في الرد عليهم. أربع شغلات هذول كثير مهمين، أن تعرف ماذا يقول أهل الضلال وماذا يريدون، هل الأشياء التي يريدونها من آيات وأحاديث ما معناها؟ سؤال أهل السنة في معناها، ماذا قال أهل الحق في معناها، وكيف يرد عليهم مع الدليل على ذلك. هذول القيام بهذا من المهمات، وهذا واجب كفائي، يجب على بعض المسلمين أن يعرفوا هذا حتى يردوا على أهل الضلال. أي واحد منكم يا أحبابنا قد يكون بمجلس يطلع واحد من هؤلاء إذا أنه كلام غلط، فأما لك صار يقول قال الله قال الرسول، العوام شو قدمين ومع مين؟ مع العموم قال الله قال الرسول. فإن كنت تعرف المعنى الصحيح وتعرف الرد عليه وتعرف الدليل على ما تقول، بإذن الله تفسره وترده والناس تسمع. لأنه يعني قد واحد يقول شو بدي فيه؟ إذا عم يحكي ضلال بعض الناس يقول شو بدي فيه؟ يتركوا هؤلاء الذين يعبثون بالدين، يتركون وشانهم، هل نتركهم؟ عم يلعبوا بأمور الدين باسم الدين؟ حصل كأيام أبي إسحاق الأسفرايني، هذا من علماء أهل السنة مشهور، كثر أهل البدع في زمانه. بعض أهل العلم ماذا فعلوا؟ تركوا الاختلاط بالناس، أنه كثرت البدع وفرق الضلال، وذهبوا إلى الجبال. بعضهم راحوا على الجبال، شوفوا بالجبال حشيش وماء بيأكلوا من العشر ويشربون من الماء، قالوا بعد عن هذول أهل الضلال وعن الفساد. طيب هو إذا كان في واحد في حرب بتقول حرب، هذا يقول العلماء إذا كان في حرب على المسلمين أخذت أراضيهم، ماذا يجب على أهل الإسلام؟ أن يساعدوا هؤلاء لهم في محاذاة الكفار حتى يخرجوا الكفار من أراضي المسلمين. هذا إذا كان غرض، كيف إذا كان يعبث بالدين؟ فأرسل أبو إسحاق لهؤلاء العلماء قال لهم يا أكلة الحشيش أتتركون الذئاب تعبثوا بدين محمد؟ يعني انتوا رايحين تاكلوا حشيش وماي، انه ما بدنا نقعد مع الناس كثره الفتن. لو عندهم علم، امرار اللي عنده علم بيغلط. فبعث لهم رساله، يعني رساله انه المطلوب ينتبهوا الى ما هم يفعلونه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اذا كان كل واحد منا قال انا لا بدي اقعد مع الناس ولا بدي اسمع شعور الناس ولا بدي اتعاطى مع هدول الناس، لو كل واحد منا قال هيك الضلال عم ينتشر، انتم بتعرفوا الكفر عم ينتشر، الفساد عم ينتشر، اذا كل واحد قال للطيبين انا ما بدي اسمع، ما بدي اقعد، ما بدي احكي، انا بدي حالي، ماذا يصير؟ يزيد الفساد، يزيد الفساد وينتشر الفساد. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، يريدون هذه الآية في غير موضعها. كيف يعني يحطوها في غير موضعها؟ مثل الحديث اللي هذا نحن عم نقوله، عم نقول نحن ندافع عن دين الله بما نستطيع بالبيان بالعلم، ندافع عن دين الله ونرد الأفكار الفاسدة. فبعض الناس شو بيصيروا بيقولوا يا أخي أنا بحالي مالي ومال الناس، بعض الجهال سيروا بقولوا هيك، ويورد الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعمل لك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، شو خصنا؟ سير يعمل هيك. قال أبو بكر الصديق إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب. يعني معناته اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. هل أنت شو تستطيع الآن أنك تحكي؟ في حدا منا عم تحكي هلا عادة، يعني في حدا بيقول لك ما تحكي؟ تستطيع أن تتكلم، تترك الكلام فيما هو دفاع عن دين الله ونصرة لدين الله، وأنت مستطيع احكي الخير. بس كيف بدك تحكي اذا كنت لا تعرفه؟ اذا كنت لا تعرف الخير بتعرف تقوله؟ لا، بدك تعرفه، بدك تتعلمه، بدك تحفظ الادله. ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمه الله بعقاب. عم يقول ابو بكر هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لكن ما معنى الايه؟ معنى الايه ايها المؤمنون بعد القيام بالواجب عليكم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر وسعكم، بعد هذا لا يضركم من ضل وانتم مهتدون. ما بيضر ضلال اهل الضلال، ما بيضرنا اذا كنا مهتدين وقمنا بالواجب علينا. أما إذا كل واحد قاعد يا أحبابنا شو بيصير ينتشر الفساد ويزيد الفساد، هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كثير مهم بيان معناهم في الرد على هؤلاء الذين ينكرون التأويل، أن هذا كلام للرسول ثابت صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن الأثير وهو من آل الشيء يقول، وهو من آل الشيء يقول إلى كذا، وهو من آل الشيء فتقول في المآل، في المآل معناته في المستقبل يصير كذا، يعني بتقول هذا مآله كذا يعني مصيره كذا منتهاه أمراض يكون معناته إلى كذا، وهو من آل الشيء يقول إلى كذا أي رجع وصار إليه، أي رجع وصار إليه. والمراد بالتأويل يعني لما يكون واحد عم يقول ما في تأويل، إذا كنت حفظت هذا شو بتقول له؟ بتقول له تتعرف شو يعني التأويل؟ أنا بتوقع يكون ما بيعرف. إذا كان بيعرف بتقول له فأنا ليش ممنوع؟ إذا كان بيعرف معناته، لأنه إذا عرف معناته وفهم، عرف وفهم وبده يفهم يعلم أنه ليس ممنوعا. فهمتوا شو القضية؟ هون كثير مهمة. إذا عرف معناه يمكن ما بيعرف، هلا إذا عرف معناه وفهم المعنى ويريد إظهار أنه فهم يمشي مع الحق ويقول لك منه ممنوع التأويل. فمهم أنكم تحفظوا شو معنى التأويل. والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ، نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي، نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج، إلى ما يحتاج إلى دليل، إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه، لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. شايفين شو جميل التعريف؟ والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي. عادة ظاهر اللفظ يستعمل بمعنى كذا، لما أنت بدك تنقل عن الظاهر هذا ليش بدك تنقل؟ عم بيقول لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، يعني هذا النقل يحتاج إلى دليل، هذا الدليل يدل على أن هذا الظاهر ليس المقصود ولا يحمل هذا النص عليه، هذا الظاهر ليس المقصود ولا يحمل هذا النص عليه. كيف يعرف هذا الدليل؟ لسبق وقلناه قبل هذا، الدليل الذي يكون من القرآن أو من الحديث السابق أو أن يكون دليلا عقليا قاطعا. بس لما أنت تكون عطرل عن أحد كبار علماء اللغة اللي نقل عن ابن الأثير، فأنت عم تقول ما قاله العلماء الذين اختصوا بهذا، شو معناته لغة التأويل؟ شو معناته التأويل؟ إذا كان هذا معناته كيف بتقول عنه ممنوع؟ معناه التأويل معناه أنه يحتاج إليه في النصوص المتشابهة في القرآن والحديث، كيف بتقول ممنوع التأويل؟ أرجع عيدها عشان اللي لم يلحق يرجع انتبه. وفي لسان العربي قال، وفي حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال ابن الأثير وهو من آل الشيء يقول إلى كذا أي رجع وصار إليه. والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وأوله عند البخاري، وأوله عند البخاري يعني أول هذا اللفظ، لفظ الحديث موجود في صحيح البخاري، وأوله عند البخاري. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه المجالس ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وشدد النكير والتشنيع على من يمنع التأويل ووسع القول في ذلك، فليطالعه من أراد زيادة التأكد. يعني هذا بالرد على الذين يمنعون التأويل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولا شك أن الرسول دعا له، ولا شك أن دعاء الرسول مستجاب. فإذا كان ابن عباس من الذين يعرفون التأويل الذي دعا له به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فوقية الطهر دون المكان والجهة، أي ليس فوقية المكان والجهة. ومعنى قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان ومجيء آخر بالنسبة إلى الله، ومن اعتقد ذلك يكفر. وجاء ربك مش معناته الله يأتي كما نحن نأتي، وجاء ربك مثل ما قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إنما تأتي قدرته، أي تظهر أهوال عظيمة في يوم القيامة هي آثار قدرة الله. يخافون ربهم من فوقهم، هذه فوقية القهر، ليس معناها أن الله فوق هذا الخلق بالجهة والمكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان. ليش؟ لأنه ليس حجما، الموجود في جهة، الموجود في مكان يكون حجما. الله ليس حجما، هو خالق الأحجام، هو خالق الأحجام فليس حجما. فإذا موجود بلا جهة ولا مكان، ما نقول عن الله موجود في كل الوجود، ولا نقول عن الله موجود في كل مكان، ولا نقول عن الله موجود في السماء، ولا نقول عن الله موجود في العرش. ماذا نقول؟ الله موجود بلا مكان، بلا جهة ولا مكان. تفسير معية الله المذكورة في القرآن، الحمد لله على هذه النعمة، كم آية ذكرت وذكر تفسيرها. لأن تغدو وتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي بها ترعى، هذا يتعلم آية، أي من النوافل. يتعلم آيات من كتاب الله، الله يرزقنا حسن العمل وحسن القول وحسن النية. ومعنى قوله تعالى: وهو معكم، فالله تعالى خلق الحركة والسكون، الله تعالى خلق هذه الأحجام وخلق لها صفات، من صفات الأحجام الحركة والسكون. في هذا العالم أشياء تتحرك دائما كالنجوم مثلا، النجوم متحركات دائما، في أشياء تتحرك أحيانا وتسكن أحيانا، الإنسان أحيانا يتحرك أحيانا يسكن، توجد أشياء ساكنات دائما، السماوات ساكنة يعني لا تتحرك، العرش ساكن لا يتحرك. من خلق هذا؟ الله، الله الذي خلق الأجرام وخلق صفاتها، ومن هذه الصفات الحركة والسكون، لا تجوز عليه الحركة ولا السكون. قلنا شو معنى الحركة؟ انتقال الجرم من مكان إلى آخر، والسكون ثبوت الجرم في مكان، ثبوت الحجم في مكان. وكل ما كان من صفات الحوادث فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. والمعني بقوله وجاء ربك، جاء أمر ربك، أي أثر من آثار قدرته. وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك: إنما جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد وقد مر ذكره. ومعنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم، ليس معناه أن الله معنا بذاته أينما كنا، وهو معكم أينما كنتم، مطلع عليكم أينما كنتم، لا تخفى عليه خافية. وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاء، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، أي الله ينصره، الله ينصر الأتقياء، يؤيد الأتقياء. وليس المعني بها الحلول والانتصال، ويكفر من يعتقد ذلك، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة. فلا يقال إنه متصل بالعالم ولا منفصل عنه بالمسافة، لأن هذه الأمور من صفات الحجم، والحجم هو الذي يقبل الأمرين، والله جل وعلا ليس بحادث، نفى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء. فإذا واحد حاول يلعب بالألفاظ يريد أن يجر إنسانا إلى الكفر، فقال له ماذا تقول في الله؟ هو خارج العالم أم داخل العالم؟ المسلم السني المتعلم يقول الله موجود بلا جهة ولا مكان. فقال لك لا لا قل لي خارج العالم ولا داخل العالم؟ قل له كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان ولم يكن عالم. خلق الله العالم ولم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان، ولا يقال عنه داخل العالم ولا خارج العالم. قال لك شو بنقال؟ تقول الله موجود بلا جهة ولا مكان. انه ما انتوا على حسب ارتزم وتحاربوا البدعة وين جبتوا هذا؟ قال الرسول او الصحابة او التابعون. هل سمعتم ان الرسول نقل عنه او الصحابة او التابعون انهم قالوا الله خارج العالم ولا داخل العالم؟ مر عليكم ان هذا حصل؟ ما حصل. فانتوا بتقولوا تحاربوا البدعة، ما ارتبطوا بقول في بدعة ولم يأتي به رسول الله ولا الصحابة. هذا القول أين جئتم به؟ أين جئتم به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا ثلاثة توحيدات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا هذه بدعة ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس ورد في الحديث أن العبد المؤمن حين يسأله الملكان منكر ونكير من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ أما المؤمن فيقول هو عبد الله ورسوله. شبه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما بيقولوا أين التوحيدات الثلاثة؟ ناس اثنين أنت قلت واحد، هذا ما بيقولوا واحد الملائكة. فإذا هذا بدعة القول بثلاث توحيدات، أنه في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية بدعة. الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، والذي عليه علماء الإسلام هذا، الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر ولا بالطول ولا بالقصر، لأنه مخالف بالحوادث أي لا يشبه المخلوقات. ويجب ضرب كل فكرة عن الأذهان تفضي إلى تقدير الله تعالى وتحديده. كيف تطرد هذه الأفكار؟ لأن تستحضر مهما تصورت ببارك فالله بخلاف ذلك. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب، فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه، وقولهم هذا كفر، هذا قول اليهود. والله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات، فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير، وهذا يستحيل على الله تعالى. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني التعب، لغوب يعني التعب. إنما يلغب أن يتعب من يعمل بالجوارح، مثلنا نحن إلنا رجلين جوارح وإيدين جوارح. والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة. قال تعالى إن الله هو السميع البصير. الله تعالى سميع وبصير بلا كيفية. لاحظوا في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدم الله ذكر التنزيه ثم ذكر إثبات صفتي السمع والبصر ليعلم أن الله يسمع ويرى لا كما يسمع غيره ويرى غيره. نحن نسمع بالآلة الأذن ونرى بهذه الجارحة العين. الله يسمع دون أن يحتاج إلى آلة ويرى دون أن يحتاج إلى جارحة سبحانه وتعالى. فالسمع والبصر هما صفتان أزليتان بلا جارحة، أي بلا أذن أو حدقة، وبلا شرط قرب أو بعد أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر أو تموج هواء. إحنا بس بدنا نسمع بده يكون في تموج هواء، بدنا نسمع بس بدنا نشوف بده يكون في في نور حتى نشوف، إذا كان ظلام ما بنشوف، إذا كان في ظلام بحسب العادة يعني ما بنشوف. ومن قال لله أذن فقد كفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا، إذا واحد يقول الله له أذن كفر، بخلاف من قال له عينا ليست كعيوننا ويد ليست كأيدينا، بل بمعنى الصفة يعني التي تليق بالله، فإنه جائز لورود إطلاق العين واليد في القرآن، يد الله فوق أيديهم عهد الله ثبت عليه، ولتصنع على عيني على حفظي تجري بأعيننا أي حفظ الله العظيم. ولم يرد إطلاق الأذن عليه، شنك لو قال الله له أذن أو آذان فهذا ليس مسلما. أما لورد في الحديث سبق فسرناه، لله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به، أي استماعا، الأذن الاستماع، الله يحب من المؤمن قراءة القرآن وهو يقرأه قراءة صحيحة وبنية صحيحة، ويقرأه بالصوت الجميل يتغنى به، مش معناته بيعمل أغرام بيزيد المد أو بنقص المد أو بيزيد حروف، لا، أو بيقطش بيشيل حروف. شفتوا بعض اللي على المقابر كيف كانوا يقرأوا، بيكون عم يقرأ بده ياخذ نفس بيوقف بيقطش الآية بيرجع بيكون صح وعم بيكمل وهو بيرجع بنط لهنيك ويترك حروفا ويزيد حروفا ويزيد في المدود وينقص في المدود، ليس عن هؤلاء. بيقولوا إذا تلاحظوا إنه عم يقرأوا أين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقولوا أين الذين أين عبدوا أين، يعني زاد شو زاد حرف الياء، بعدين كيف بيقول أين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وين المد؟ إن الذين آمنوا آمد آمنوا مد، وين كيف اللي بيقرأوا؟ هذا له ثواب؟ لا ليس له ثواب، وبهذه الزيادة عليه اسم، وبترك المد الطبيعي عليه اسم، إذا قصر حرف المد عن الحركتين لا يجوز، عليه معصية، أليس عن هؤلاء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقال نعم. تفسير قوله تعالى فسمى وجه الله، قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسمى وجه الله، المعنى فأينما توجه وجوهكم في صلاة النفل مش في صلاة الفرض، في السفر مش في الحرام، فسمى قبلة الله أي يتقبل الله منكم هذه الصلاة، أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم، ولا يراد بالوجه الجارحة، في حق الله لا يراد بالوجه الجارحة، الوجه هو أكثر من معنى، ما بتقول فعلت كذا وكذا لوجه الله، شو يعني لوجه الله؟ ابتغاء مرضات الله، وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا، يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء. وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى، كأن يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله، استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والأمل، يعني الوجه أي القصد، أي أقصد بطاعة رب العالمين، إليه الوجه والعمل، يعني أعمل العمل الذي يتقرب به إلى الله أعمله لوجه الله وأتقرب به إلى الله، استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه، يعني أنا أقصد بطاعتي التقرب إليه، والعمل العمل الصالح أعمله تقربا إلى الله، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله تعالى، ويحرم أن يقال كما شاع بين الجهال افتح النافذة لنرى وجه الله، لأن الله تعالى قال لموسى لن تراني، يعني إذا كان هذا من المنزهين وقال افتح الشباك لنشوف وجه الله، وكان من المنزهين لا يقصد أن الله له شكل أو هيئة أو صورة أو جارحة، لا يكفر، لكن لا تجوز هذه الكلمة، كثير يقولوها بعض العوام، قلوا افتح الطاعة لنشوف وجه رب العالمين أو لنشوف وجه ربنا، ولو لم يكن قصد الناطقين به رؤية الله فهو حرام، لو لم يقصدوا هذا لا يجوز أن يقول افتح النافذة لنرى وجه الله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا مضلين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم ارزقنا مقام الإحسان وأكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. يسأل عن الشخص الذي يكتب درس الدين أثناء كلام المدرس، قال حتى لا يفوته شيء يكتب جزءا من الآية التي لها تأويل زرت ريدولين ليس ويقعد الذي لا يريد أن يسمع أستطيعه الله حتى ما يحصل تشويش طالب منه، فبيكتب جزء من الآية التي لها تأويل ولا يتم. وعم يسأل أنه هل يجوز أن أكتب هذا الجزء مثلا كتب وجاء ربك؟ يجوز، ما فيه ضرر، لأنه هذا ليس فاسدا. مش مثل إذا واحد كتب لا إله، إذا واحد كتب لا إله أو قال لا إله هذا فاسد، لأن هذا نفي لوجود الإله. أما هم كتب وجاء ربك فيها معنى صحيح، أي ظهرت آثار قدرة الله، وما في إشكال. كذلك إذا كتب جزءا من الحديث حيث لا يكون هذا الجزء وحده يؤدي إلى معنى فاسد، يعني كتب مثلا ينزل ربنا، ما في ضرر عليه، لأنه معنى ينزل ربنا ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. لما كتب قبل ذلك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المقصود في سياق كتابته، هذا هو المقصود. فهذا معنى الضرر. الكافر لا يرى الله تعالى، هي أول سؤال عم جاوب عليهم، أنه هو هذا السؤال له شقان. الكافر لا يرى الله، الكافر لا يرى الله. الشق الآخر قلنا في يوم القيامة كل هذا الخلق، كل هؤلاء الناس كافرهم ومؤمنهم كلهم يسمعون كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا نور. كلام الله من حرف ولا صوت ولا نور. حين يسمع الكافر كلام الله يشعر بالألم وبالخوف، حين يسمع المؤمن الطيب الصالح كلام الله يشعر بالأنس والسرور، يشعر بفرح لا يوصف، والكافر يشعر بقلق لا يوصف، من شدته لا يوصف. بس غلطان اللي لعب السؤال، الكافر حين يسمع صوت الله، الله لا يوصف بالصوت. قلنا وقد تعقب بعض حفاظ الحديث أحاديث الصوت، يعني اللي فيها نسبة الصوت إلى الله، وأثبت ضعف كل حديث منها، فلا يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسبة الصوت إلى الله. فما منقول صوت الله؟ شو منقول؟ كلام الله. منقول كلام الله. فشو حكم منقول صوت الله؟ قال العلماء إذا كان لا يفهم من هذا إثبات صفة لله حادثة كهذا الصوت الذي أنا أقوله وأنت يخرج منك، لا يكفر لكن ينهى عن هذا الطفل. فقال له هذا لا يقع، لأن بعض أهل السنة ذكروا في مؤلفاتهم ذكر إثبات صوت قديم، يريدون كلام الله الذي ليس ككلام العالمين، فلا يكفرون ممنوع عنه ولا كفر. لكن نقول ترك التعبير بهذا أحسن، لأنه ما في حديث عن الرسول ثبت فيه نسبة الصوت إلى الله. وسبق وقلنا قاعدة كيف تثبت الصفة لله بالقرآن أو الحديث الصحيح المتفق على صحته، فلا تثبت صفة لله لا بالحديث الضعيف ولا بقول صحابي ولا بقول تابعي، لا تثبت بهذا صفة لله تعالى. عم تقول على البارح بالمسلسل عمر عن عمي بكر الدور أبي بكر قال الرسول قال كلنا عيال الله. الرسول ما قال صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. يروى عن الرسول حديث واهن جدا ضعيف جدا لا ينبغي أن يروى إلا لبيان ضعفه مع بيان معناه كمان، حتى لا يتوهم أو متوهم نسبة شيء إلى الله لا يليق به. الخلق كلهم عيال الله، عيال الله معناه فقراء الله. الخلق كلهم عيال الله حديث ضعيف واهن جدا، معناه الخلق كلهم فقراء الله، أي فقراء إلى الله، أي مفتقرون إلى الله، لا يستغنون عن الله، لا يستغنون عن الله. أنت إن كنت تنفق على الناس، لو كنت تنفق على أبيك وأمك يقال هؤلاء عيالك، أي أنت تعولهم أي تنفق عليهم، هذا معناه. بس اعتاد أهل مصر وبعض غير أهل مصر أن يقول عن الأولاد عيال، قولوا العيال الذي يعنون الأولاد، عيل معناه ولد عندهم، بما معنى الأولاد؟ بعض الناس يعني عيال الأولاد. مرة واحد بمسجد، كنا بمسجد الحسين بمصر، شيخ على رأسه لفة قال كلنا أبناء الله، هذا لفظ كفر صريح، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، يقول نحن أبناء الله كفر والعياذ بالله. وتعرفوا ما جاء في القرآن الكريم في تقبيح هذا القول، في تقبيح هذه المقالات. فهذه المسلسلات يا أحبابنا لا تعلم الدين، كثير منها يعلم الفساد. نشاط يقول الفساد بس في أمور تتعلق بالنساء والأخلاق، لا، تعلم الفساد في المعتقد. هذول أحيانا بيعلموا الفساد في المعتقد، في بعض الأفلام حكيوا لي اللي يوصف فيها قصة الرسول على زعمه، قال يوحى للمشركين يسأل الصحابة يقول له أين يقول الرسول الذي علمكم نبيكم، أين الله يقول لكم؟ قال له يقول لنا الله موجود في كل مكان. الرسول لا يقول الله موجود في كل مكان، هذا لفظ كفر صريح. كلمة الله موجود في كل مكان لفظ كفر صريح. الرسول علم التوحيد ما علم الكفر صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمراحيض الجديدة، لو كان بتقل السؤال من محل مهام فسيك بأسئلة أكثر السؤال. المراحيض الجديدة هذه التي صار إذا سكب الماء لا يظهر أثر البول أو الغائط، الحكم واحد بالنسبة لذكر الله باللسان فيها، وهو أنه مكروه إذا كنت في بيت الخلاء الحديث أو القديم، اللي بيقولوا عربي أو اللي بيقولوا فرنجي البداية يعني أو الأرضي، إن كان يسكب فيها الماء فلا يظهر أثر النجاسة بالنظر، أو إن كان من القديم على طبق منه أظن، كان الناس تقول أن يقول الناس يتغوطون ثم يمص هذا بشيء، يخرج هذا بشيء الله ما عادوا يستعملها. على كل هذا وهذا الذكر فيه باللسان حكمه الكراهة من حرام، أما ذكر القلب فإن دائما فيه ثواب. ومعنى ذكر القلب استحضار الخوف من الله، خوف الجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله، هذا معنى الذكر القلبي. حب الدنيا رأس كل خطيئة يروى عن بعض السلف ومعناه صحيح، لأن حب الدنيا قد يؤدي بالشخص إلى الفسوق وقد يؤدي به إلى الكفر. إذا واحد استرسل في حب الدنيا قد يصل إلى الكبائر وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ألا تعرفون أناسا كفروا من أجل الدنيا؟ ألا تعرفون أناسا كفروا من أجل امرأة؟ حصل هذا، في ناس يكفرون عشان دولار عشان دينار يكفرون والعياذ بالله، حصل هذا. حب الدنيا رأس كل خطيئة معناه صحيح. إذا شخص ركع في ركعة واحدة مرتين ناسيا لا يؤثر على صحة صلاته، ويستحب له أن يسجد للسهو قبل السلام استحبابا وليس وجوبا. إذا كان طاولة مثل هذه في تحتها مصحف، إلى جاروه في مصحف، وواحد وقف وهو يعلم وجود المصحف تحت هذا يذكر هذا استفاقه بالمصحف والعياذ بالله. أما إذا هز طاولة برجله من تحت والمصحف فوق لا يكفر. الهيئة التي تشعر بالاستفاق بالمصحف كفر. كيف يعني تشعر؟ يعني إذا كان المصحف هون مثلا على وجه الطاولة فأدخل رجله من تحت وصار يضرب ملعب المصور برجله على جهة المصحف، هذا استفاقه بالمصحف، هذا يكفر والعياذ بالله. جعل، كلمة جعل تأتي بمعنى خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. عم يسأل إذا كان في قول بعض الأئمة بجواز مصافحة المرأة الفانية العجوز الفانية، يقول بعض الأئمة إذا صارت المرأة فانية يعني لا يرغب بمثل هذا الزواج، صار عمرها مثلا 150 سنة 200 سنة مثلا، فصافح الرجل بلا شهوة ما في مصير. يقول بعض الفقهاء هذا ما صار 150 سنة، أنا بعطي مثلا حتى يكون واضح أنه عمرها مثلا 100 سنة، لكن بحسب هيئتها لا يرغب بالزواج بمثلها، بس بيكون بهذا القيد اللي عم بقوله لا يرغب بالزواج بها، يعني قعدت عن الرغبة بأن يتزوج بمثلها، ما بقى يرغب الناس أن يتزوجوا بمثلها. إذا شخص قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي قال هذه المقالة يرغب يحذر منها يغفر عليها من الله، وهو من يقول إن النبي يجتهد في الدين ويخطئ، فهذا كفر والعياذ بالله. ليش كفر الذي يقول هذا؟ لأن معنى كلامه أن الرسول لا يؤمن أن يؤخذ منه ما يقوله في الدين، لأن معنى كلامه أنه ما بنعرف أنت يكون غلطان، ما بنعرف أنت يكون أصابا، فكيف نأخذ منه؟ هذا تخوين للرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفوا شو يقول العلماء؟ يقول العلماء من نسب الخيانة إلى الأنبياء هذا ينسب النص إلى الله، لأن الله أرسله وأيده بالمعجزات ليصدقوا، فكأنه يقول الله يرسل من هو خائن ليصدق، فعم ينسب النقص لمين؟ بيصير كمان لرب العالمين. ومن نسب النقص لله أو لرسوله فهو كافر، من نقص الله أو الرسول فهو كافر. بس اللي كاتب السؤال يعني في شيء بدي ننبه عليه، أن بعض العلماء قالوا إذا كان في مسألة عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين، فإذا الرسول كان لا يعرف الجواب ينتظر الوحي، ما في إشكال، ينتظر الوحي يأتي ينزل عليه الوحي فيقول الرسول الحكم. بعض العلماء بعض الأصوليين شؤالوا قالوا إنه يجتهد أحيانا، يجتهد أحيانا، لكنه إن اجتهد يصيب دائما. هون اللي بدي تفهموه، ما في حدا من العلماء قال الرسول قد يجتهد ويخطئ في الدين، ما حدا بيقول هيك. اللي يقول الرسول قد يخطئ في الدين كافر. فالأصوليون الذين يقولون الرسول يجتهد يعني اختلفوا عن اللي قالوا لا دائما ينتظر الوحي، قالوا إذا اجتهد لا يخطئ، لا يجوز عليه الخطأ في الدين عليه الصلاة والسلام. لما الرسول قال فإنما أنا بشر يعني في أمور الدنيا قد أخطئ، هذا معناته ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، يعني اعملوا به ما أمرتكم به من أمر دينكم فاعملوا به، وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، يحتمل أن يخطئ في أمر من أمور الدنيا عليه الصلاة والسلام. المسألة اللي سبق وقلت جوابها حاجة عريضة ما شاء الله سمعتوها وسجلتوها. يوجد يأجوج ومأجوج قوم كفار، يعلم عددهم رب العالمين، عددهم كبير جدا، هم كفار مخفون عنا في ناحية هي شبه كهف، في ناحية في الأرض. ألا بيقولوا اكتشفوا كل شيء؟ لا، ما اكتشفوا كل شيء، لأنه ورد ذكرهم في القرآن في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض كفار، موجودون على وجه الأرض بس في مكان مخفى في شبه كهف موجودون، وخلفهم ثلاث أمم، ثلاث أمم تاويل ومنسك وتاريس، تاويل وتاريس، هؤلاء كفار أيضا، هؤلاء خلف يأجوج ومأجوج، منسك وتاويل وتاريس، هؤلاء ذكرهم أيضا ورد ذكرهم في الأثر لا يعلم عددهم إلا الله. بس عميزة هو إنه لو بيّنت لنا ذلك، هذا الذي ورد أنه توجد ثلاث أمم خلف يأجوج ومأجوج وأيضا كلهم كفار، منسك وتأويل وتهريس. بالنسبة لصيد السمك بالديدان، إذا كانت الدودة ميتة وضعتها في الصنارة وأرسلتها لتصطاد السمك فهذا جائز، أما أن تكون حية وتدخلها في الصنارة بحيث تتعذب فهذا لا يجوز، هذا تعذيب لها بدون سبب، بدون سبب شرعي يعني، ليس مأذونا بذلك. فيذبحها إن شاء بالطريقة الشرعية، يجيب شفرة يقطع على راسه بالشفرة ويحطها وينزلها والرزق مقسوم. الدودة ولا بلده ما قسم الله له من الرزق سيأتيه. عم يسأل عن شخص يريد الذهاب للحج وليس عنده مال فاستدان، وقف حط نقطة ونجاوب عنها وبعدين نكمل. الاقتراض للذهاب للحج جائز بلا خلاف، الإنسان الذي يريد أن يذهب للحج ولا مال عنده فأراد أن يقترض جائز. ليش عم وقفت هون؟ أن بعض العوام يقول لا ما فيك تتدين للحج، الحج إذا معك مصاري حتى أعطاك مصاري تروح تتدين، لا غير صحيح هذا الكلام. إنما الذي لا يجوز أن يقترض إذا كان لا يستطيع رد المال وأخفى هذا عن المقرض عن الدائن، ما قال له ما عنده جهة ظاهرة يفي منها الدائن، قال له دينا 5000 دولار، هذا فكر بكره بجيب له بس يرجع مثلا من مشواره بجيب له 5000 دولار وما أعلمه بحاله، هذا لا يجوز له، هذا الذي طلب القرض لا يجوز له مع خفاء حاله عن المقرض. أما إذا بين له وأقرضه فجائز، قال له أنا ما معي مصاري ما ناطر ورثة ولا ناطر هبة ولا بشتغل ما عندي شيء، ديني بوجه الله إن يسر الله لي أقضي لك وإن كان لم يتيسر تصبر علي. إذا أقرضه ما في إشكال. هلا بقية السؤال، قال فاستدان من بنك فهل يجوز له ذلك؟ إن اقترض من البنك مع الربا يعني مع شرط الزيادة فهو حرام إن كان للحج أو لغير الحج. وما بعرف عادة البنوك تقرض بدون شرط الزيادة لأنه ما فيه حتى من سبيل البنوك ما فيه حين لوجه الله، عادة يأخذ زيادة فبدو ينتبه. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنا يقال عنه غيب حتى لو كان موجودا وغاب عنا اسمه غيب، والشهادة ما نشهده يقال عنه شهادة، يعني الله يعلم ما غاب عنا وما شهدناه يعلمه، يعني أنتم بالنسبة لإلي من الشهادة من شيخنا اللي أنتم شايفينه، والغيب ما غاب عنا يقال عنه غيب، الله يعلم هذا ويعلم هذا لا تخفى عليه خافية. شخص نذر أنه إن حصل له أمر يفعل شيئا معينا ثم توالت السنون وحصل معه هذا الشيء ثم نسي ما هو الذي نذره فماذا يفعل؟ يصبر حتى يتذكر لا يلزمه شيء. شخص رأى نفسه أمام التابوت وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بداخله قال له بشرى بالموت على الإيمان، إن رأى شيئا من الرسول عليه الصلاة والسلام لو رأى شعاره قد متصل به أو رأى جزءا من يده أو جزءا من رجله صلى الله عليه وسلم تثبت له الرؤيا بذلك، أما مجرد سماع صوت النبي لا يكفي لحصول البشرى أنه سيموت لابد على الإيمان، مجرد سماع الصوت لابد أن يرى الرسول ولو مغطى بنحو قماش مثلا بنحو كفعا بنحو ثوب مثلا. أما إذا واحد فقط سمع الصوت وقع في قلبه الرسول في هذه الناحية لكن ما رأى شيئا منه لا يحصل له تلك البشارة الكبيرة، تلك لابد أن يرى شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سجل على شريط كلاما فيه كحل، التسجيلات على الشرط وعلى التليفونات وعلى السي دي وعلى الأشياء هاي ليس معناها أن هذه الآلات حوت الكلام، هي لا تحوي الكلام ولا تحوي الكتابة، إنما معناه انتقل شيء من هنا إلى هنا، جرثقات إشارات اللي هو إذا بعدين ضغط على الزر بالآلة التليفون أو الكمبيوتر أو غير ذلك بيطلع صوت. فكونه نقل من الآلة إلى الآلة دون ظهور الصوت، إلى هنا ما بيحصل الكفر؟ فهمتوا كيف؟ ما عم يطلع صوت بالمرة، إذا عم ينتقل ذبذبات بواسطة الشريط حط سلك من هون لهون وانتقلت هذه الأشياء الكلمات اللي فيها كفر من هنا إلى هنا، إلى هنا لا يعني. أما إذا أراد أن يشغل الشريط أو الآلة أو التليفون ويطلع الصوت اللي فيه كفر لابد من الحكاية، إما أن تكون الحكاية مذكورة في الشريط أو هو يقول أظهر مثلا كلام فلان أو أبرز كلام فلان أو نحو ذلك. إذا كان لأنه في أغاني فيها كفر وعم يسأل عن غنية بيقول مثلا يقول أنه بيقول فيها أنت تعاند القدر، كفر هذا، ما حدا يستطيع أن يعاند تقدير الله، أن يغير تقدير الله، كلنا تحت مشيئة الله، نحن إذا فعلنا شيئا هذا التقدير لله، إذا حصل لنا أمر بمشيئة الله وتقديره ما فينا نغيره، نحن لا نعاند القدر. وهذا البيت المشهور بيقولوا لأبي القاسم الشاذلي لا ينبغي أن يروى إلا للتحذير منه، يقولون إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، لا يقال هذا. حتى في كلمة يقولوها بعض الناس بينسبوها للأولياء، الأولياء ما بيقولوها، بيقولوا إن لله رجالا إذا أرادوا أرادوا، ظاهرها يوهم أنهم إذا أرادوا هم يريد الله لهم، أي تتبعوا إرادته إرادتهم، هذا ليس مقصودهم فيما أظن، لكن لما تقال هذه الكلمة؟ كل شيء تحت مشيئة الله، كل شيء بتقدير الله. لكن ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لو أقر السمع على الله لأبره، في ذكر العبد الصالح لو أقر السمع على الله لأبره، يعني معناته إذا طلب من الله الله يستجيب دعاءه، لكن هذا الدعاء تحت مشيئة الله، إذا شاء الله أن يدعوه وشاء الله أن يتحقق له يتحقق، هذا معناته. رب أشعث أغبر ذيط مرين مدفوح بالأبواب لو أقر السمع على الله لأبره، رب أشعث أغبر، واحد يكون منتفش الشعر لا يجد أن يتنظف أن يغتسل من الغبار، ذيط مرين لا يملك إلا قطعتين، قطعة يضعها على الجهة العليا الرداء والإزار للأسفل، مدفوح بالأبواب الناس لا ترى له قدرا، لا يقدمونه في المجالس، لو أقسم على الله لأبره، يعني يكون من الأولياء من الصالحين، إذا سأل الله الله يعطيه، لكن بمشيئته يعطيه، لا يغير مشيئته لأجل طلبه لا. إذا كان المسلم يخاطب المسلم بطريقة تؤذيه بلا حق لا يجوز. السؤال شو في السؤال؟ عم يقول إن شخص يسلم على شخص فيرد عليه ذاك بطريقة تظهر بأنه يقوم بهذا رفع عدم كما يقولون في العامية، وهذا الشخص يتأذى من ذلك، في هيئة تؤذي مش في أمرار، واحد يطلع بواحد بهيئة تؤذي لا يجوز له ذلك تطلع فيه أليس يتأذى؟ وكمان تجيب الكلام هيئة تؤذي، إذا كان يعلم أنه يتأذى لا يجوز. قال الله السلام عليكم، قال الله عليكم السلام، نحل عنك كما هو يحل عنك ربنا نرجع عليكم السلام، وعليكم السلام، وعليكم السلام، أليس يتأذى؟ سألنا شيخنا رضي الله عنه أنه أحيانا في بعض المجالس يذكر مسلم، فبعض الناس يقولون لا نريد أن نغتابه قلبا يعني، فماذا يقولون؟ الله يصلحنا. قال شيخنا لو كان حاضرا أليس يفهم من هذا أنهم يقولون فيه ما فيه يحتاج للإصلاح الله يصلحه؟ أكيد بيفهم هذا، فقناعه الله يصلحنا، في منه بصرح لك لك ما بدنا نوعه غيره الله تركونا إذا تريدون، شو معنى ضمن نوع غيبها الله؟ يعني هذا اللي ذكرته لو فتحت لنا لكنا قلنا فيه ما قلنا، لو كان حاضرا ليس يتأذى، هذه غيبة، هذه غيبة محرمة، مع الهيئة بالدل طريقة الكلام تدل على ذلك، ولو كان الشخص حاضرا لتأذى، فانتبهوا لهالأشياء، انتبهوا لهالأشياء، لأنه قد يقول لك واحد يا أخي شغلك أنا ما بدنا نوع غيبها، اتركونا الله ما بدنا نوع غيبها، وهو لو سمع هذا يتأذى. أو أن قد يقولوا هيك كمان يقولوا صائمين هلا، شو يعني صائمين هلا؟ يعني لو أنكم صائمين لقلنا فيه ما نذكر من مساوئ، هيك يعني عم يسأل أنه شخص كان عم يقرأ الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال أنه كان عم يسمع ناس عم يقولوا أنه بعض الناس بيقرأوها بيقرأون هذه الآية ويقعون في الكفر لأنهم لا يفهمون المعنى، معناتها أن العلماء يخافون الله أكثر من غيرهم. ماذا معنى؟ العلماء علماء الدين من شأنهم يخافون الله أكثر من غيرهم لأنهم علماء. هذا معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني هم الفاعل المؤخر. فعلو الأنصار يجري هذه الآية على لسانه ليرى كيف تقرأ، ولا يذكر إن جاء بالتشكيل أنه صحيح ولا لا، هو لا يفهم المعنى الفاسد. يعني لو واحد قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو قرأها على هذا الوجه ولا يفهم معنى الفاسد، لا يقال له كفر لأنه لا يفهم معنى الفاسد. مفهوم؟ هذه لغة عربية فصيحة. الشخص الذي يقرأها من العوام ولا يعرف لها معنى فاسدا على وجه هو لا يعرف معناه، لا يكفر. المال الذي يسمى التعويض، مش انت تعرف حكم شرعي في شرع الله؟ إن أنت عملت في وظيفة مباحة بأجرة معلومة وأديت وظيفتك، العمل الذي هو مطلوب منك، ماذا تستحق شرعا؟ الأجرة المسمى. أنت تستحق الأجرة المسمى، يعني قال لك استأجرتك لتعمل عندي في كذا بأجرة كذا إلى وقت كذا، تعمل عنده بعمل لمدة معينة، يعني بجوز تقول هيك حدا ما راح يفكر إنه أنا قلت تعمل بكذا بأجرة كذا إلى وقت كذا، يجوز أن تقول هذا الحاصل. فخلصت أنت العمل المدة واشتغلت مثل ما طلب منك، كم تستحق الأجرة التي سميت لا زيادة؟ هلا تيجي القوانين بلبنان وبالصين وباليابان وبالدول بتقول انه في نظام العمل وفي شيء بسموه التعويض وفي احنا هلا عم نحكي شرعا، لانه اللي عم يسالني عم بيقول لي فجاء للوالد المال باسم التعويض، هذا المال اللي اجى باسم التعويض ليس له، عم يسالني ليس له، هذا الذي استحقه الاجره ان كان عمله حلالا والمعامله صحيحه الاجره التي سميت له. هذا التعويض إذا كان عم يسموه التعويض، إذا كان عم يشتغل بشركة حتى يحل له يستأذن أصحاب المال أن يتصرف به، يعني يقول لهم شرعا الذي يحق لي والذي يلزمكم أن تعطوني الأجرة التي سميت على هذا العمل، ونحن هلا خلصنا العمل وتعطوني الأجرة، الزيادة هم يبيحون له استعمالها، يعني يهبونه ويتبرعون له اللي هو، لأنه عم يسألني سؤال طويل بعد ما أخذ المال وين حطوه، أول ما تعرف وين حطوه شو صار فيه وشو دنيا عمله فيه، أول شيء هيك بدك تعمل. إذا كان هذا المال هذا جيء به من طريق مؤسسة من طريق شركة، أما إذا كان جاءه من طريق الدولة اللي يسموه الضمان غير الضمان اسم التعويض، فالجواب أن المال الموجود في الدولة الأغنياء لا يجوز لهم أن يتصرفوا به لأنفسهم دون مقابل عمل أو بيع شيء، يعني لو واحد بيع الدولة غراض في يأخذ مصاري، لأنه إذا في مصلحة للدولة في مصلحة للمجتمع، إذا اشتغلت الدولة بعمل مباح ومقابل هذا العمل أخذ أجرة ولو كبيرة الفقهاء يقولون يجوز. هلا إذا غير هيك بده يعني أعطي له من الدولة، هي أصلا مزلوم الدولة مال وكان فقيرا، يجوز له أن ينتفع بهذا المال الزائد عن الأجرة التي سميت له من باب الفقر، إن لم يكن فقيرا لا يحق له أن يتصرف به، فيعطيه لمصالح المسلمين، يعطيه للفقراء، يعطيه لمصالح المسلمين، لأنه مال الدولة مش مثل ما بفكر بعض الناس سايب أي واحد يوصل لإيده بيصده بيقشه بيروح فيه، لا، بشرع الله لا منه سايب، فالمهم قد يفكروا، يقول هذا مال الدولة، مال الدولة إذا وصل إلى يدك عن طريق بيعها الشيء يصح بيعه يجوز لك، عن طريق عمل مباح نافع صحيح يجوز لك، وصل إلى يدك باسم أنه تعويض باسم أنه ضمان مثلا ما قال أخونا هلا، إن كنت فقيرا استعملته باسم الفقري لأنك فقير، هذا يدخل بما مصالح المسلمين، وإلا وين بدك تحطه؟ في مصالح المسلمين، هذا مصرفه الذي يجوز أن تضعه فيه. إذا واحد قال لك لا تقل للناس عن هذا الأمر، أمر يتعلق فيه، ينظر إذا بيسأل هل يجوز أن يخبر الناس، ينظر إن كان هذا عادة مما لا يؤذي فلا يضر إذا أخبر الناس، يعني مثلا واحد صار وليا مثلا فقال له لا واحد قال له لا تحدث الناس بما رأيت، فإذا هو راح خبر الناس هذا ولي له كرامة هذا يؤذي عادة يؤذي لا يؤذي. أما إذا كان قال كلاما بحيث يتأذى هذا الشخص يجر عليه ألا يجر عليه الضرر في سمعته أو في ماله أو في جسده فلا يجوز له أن يخبر فينظر إلى هذا. يعني مثلا واحد شرب ماء قال له الناس يعني هو أحد يريد يشرب الماء فراحت ثاني يوم قال له فلان شرب ماء هذا يؤذي عادة يؤذي يجر عليه هذا في سمعته يجر عليه هذا في جسده يجر عليه هذا في ماله ما يجر عليه هذا. أقول له واحد ما قلنا أنا مشيت على الطريق مثلا واحد بس يطلع الطريق بيمشي هذا ما بيجمع عليه ضرر أو واحد قال لك ما تقول للناس إنه أنا جميل الشكل ينظر هل في العادة ينظر إذا قيل إنه جميل مثلا إذا كان يخشى عليه الضرر فعلا الحكم أنه لا يجوز لمن يخشى عليه الضرر. إذا ذكر شخصا بأنه كثير الأكل هذه غيبة الفقهاء يذكرون قال عن شخص نؤوم أو أكول أو شرح مثلا أو نحو ذلك النظيف لأنه يتأذى منه ما بيصير الواحد يقول عنه فلان نوم كثير النوم يعني أو فلان أكول كثير الأكل ولا يصيره إلا إذا هو قال لك برضه خد راحتك تقول عندي بنام كثير بأكل كثير بشرب كثير في ناس بيرضوا ما بتفرق معهم هذا ما في ناقص. يعني مثلا هل نقول نجل النبي نجل أي عضو إن يجوز ما في ضرر إذا كان مثلا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم نذكر الآل هل ينقص الثواب؟ مع ذكر الآل يكون الثواب أكثر. إذا قلت اللهم صل على محمد وسلم لو اللهم صل على محمد وآله وسلم في ثواب أكثر بس ما مكروه إذا قلت اللهم صل على محمد وسلم دون أن تذكر الآل ليس مكروها. لكن الفقهاء يقولون إن كنت في مجلس وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكرته صليت عليه وفارقت المجلس دون أن تسلم عليه تقع في الكراهة. شو هذه الكراهة؟ كراهة أنك ذكرته أو ذكر فلم تسلم عليه. مش معناته ليس لك ثواب الصلاة على النبي لا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيها السلام على الرسول فيها ثواب فيها ثواب لكن الأحسن المجلس اللي صليت فيه هذه الصلاة 100 مرة مثلا أن تسلم ولو مرة على الرسول عليه الصلاة والسلام. عم بيقول أنت قلتها وأنا بكون عم جاوب يعني لو واحد سألني أنا ماني عالم بس قال الشيخ رضي الله عنه شيخنا قال العالم إن سئل عن مسألة فإنه يجيب كما قال الفقهاء ولا يغير. يعني عانى الشيخ عبد الله عانى من هذا انه كان من يسأله صلى رجل وقد كشف فخذه فشو كان يقول الشيخ عبد الله رضي الله عنه لا تصح صلاته عند الشافعي لان الفخذ عفو وتصح صلاته عند مالك على قول عند احمد وعلى قول خمسه من المجتهدين تصح صلاته. صار يقول اوه هذا الشيخ عم بيقول بصح الرجال يصلي بالشرط عم بيقول الرجال يلبسوا شرط وروحوا صلوا كنتوا على الجامع بالشرط وعمرك سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول هذا بس هو عالم بيجاوب عم يسأله صح عم يجاوب. فجرى تلك السؤال هم سئل الشيخ ونعم مثلي وجاوبنا مثل ما جاوب الشيخ نحن منهم انه امرأة كشفت شيئا من ساعدها فانكشف الى نصف الساعد انه هل يوجد قول عند بعض الائمة ان هذا ليس عورة؟ نعم يوجد قول عند بعض الائمة ان هذا ليس عورة. لبيعة السؤال عم يقول انه صاروا يصلوا كشفين ايدهم لما انتم روحوا صلوا كشفين ايدكم وكم مرة قلنا الخروج من الخلاف احسن وكم مرة قلت ان التصرف وان كان مباحا على قول بعض الائمة ان جر سمعة من الجمعية بحيث ينفر الناس من الاقبال على عين الدين لا يجوز هذا التصرف لا يجوز حرام هذا التصرف. يعني انا قلت القاعدة قبل هذا وذكرتها وكررنا ونرجع نكررها لأنه فيها فائدة وما مكروه قول أنا في محلي يعني هلا قلت أنا بعض الناس يقول وأعوذ بالله من كلمة أنا لا يقال أعوذ بالله من كلمة أنا. الرسول قال أنا النبي هكذب أنا ابن عبد المطلب. عبد الله بن عباس قال أنا من الراسخين في العلم هذا في محلي. أما الواحد قال على وجه الكبر هذا حرام إذا واحد قال أنا على وجه الفقر والكبر هذا لا يجوز لأن الكبر حرام. أما أنا في محلها ما فيها ضرر، في بعض الحالات تكره أن يقول أنا مثلا رجل طرق الباب، فقال النبي من؟ فقال أنا، فقال الرسول أنا أنا، يعني تنبهه لأنه أنت سئلت من؟ أنه أنا مين؟ بالعرف من أنت؟ لا ينبغي أن تقول أنا إذا سئلت من خلف الباب مين أنت يعني كيف يعرف؟ تقول فلان تسمي اسمك، أنه لا ينبغي هنا أن يقال أنا، بس من حرام كمان حتى هون ليس الحرام عقد العمل، العمل يحتاج لمعرفة العمل شو عم شو بده يشتغل في الخدمة مثلا بالحياكة بالنجارة بالخياطة، بده يحدد له شو هو العمل ويحدد له الوقت والأجرة، لابد من معرفة الأجرة، أما هيك يكون مطلق غير معروف قديش بده يشتغل إمتى بوقف، هذا لا يصح، هذه الطريقة لا يصح. عم يسأل هل يجوز للمرأة الميسورة المتزوجة أن تدفع النفقة عن نفسها لأمها؟ الأم والأب يجب على الأولاد أن ينفقوا عليهما، فلا يجوز أن يدفع لهما الشخص من زكاته، إنما يدفع لهما وجوبا النفقة، يعني من وجبت عليك نفقته لم يجوز لك أن تعطيه مال الزكاة، إنما تعطيه شو؟ مال النفقة الواجبة. فعندنا النفقة بالنسبة للأم والأب تجب على الأولاد بالتساوي، يعني إذا وحدة امرأة أو رجال مثلا ما عندهم مال فقراء وعندهم مثلا ذكران وأنثيان، اثنين نسوان واثنين شباب رجال، يدفعوا لو قلنا النفقة 400 دينار مثلا 400 درهم يدفعوا بالتساوي، بيقولوا عاد 100، يعني المرأة تدفع 100 والذكر يدفع 100 بالتساوي. المرأة لا يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها في كل الأمور، بس فيما هو له فيه حق من نحو الاستمتاع مثلا هذا يجب عليها. مثلا شو الدليل أنه لا يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها كعمل الطعام مثلا؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقولون الخدمة الباطنة خدمة داخل البيت على المرأة، والفقهاء الشافعية يقولون ليست على المرأة، فهذه فيها خلاف، وفي أشياء لا تجب أحدا قال وجوبها، مثلا كوي الثياب، ما كان في كوي الثياب أصلا من زمان، كانوا يلبسوا الثياب بدون كوي، ليش كان في مكوي من زمان؟ ما كان في مكوي، فهذا شيء طارئ جديد، لا يجب على المرأة كي الثياب، لكن إن فعلت لتطيب خاطري لإدخال السرور على قلبي أليس لها أجر؟ لا هذا نفكر كمان أنه هو يحسن إليها وهي تحسن إليه. إذا شخص شك هل أفطر أياما من رمضان أم لا، لا يجب عليه القضاء، إنما يستحسن أن يقضي احتياطا، يعني بعد رمضان بعد العيد يقضي احتياطا، يعني يصوم غدا إن كان عليه، على هذا يجب عليه الاحتياط. الشخص الذي يكره العيد في قلبه يكفر أو يسب العيد يكفر، أما إذا واحد انزعج في يوم العيد لا يكره العيد لذاته، انزعج في يوم العيد من المفرقعات اللي بيعملوها بعض الأولاد، بيعملوا أشياء مؤذية، يجيبوا المفرقعات اللي تنقص، يعني الحامل قد تسقط حملها شدة ما هي، خاصة بين البيوت قنابل ومتفجرات بعد شوي بيعملوا فيها عوة، يمكن مؤذية مؤذية، يعني تقلق المريض تقلق النائم تزعج الذي يمشي في الطريق، شفت نسوان عم يردوا ركض بالطرقات، هذا مؤذي حرام لا يجوز، لا تشتروا للأولاد مثل هذا، وقولوا للأولاد أحبابنا استعملوا الشيء الذي يفرح دون أذى دون ما يعمل أذى، وين البواريد لأنه لا جاي العيد خلق لكسروا الأنبار بروحوا عيون بعض الناس بأوصوا على الناس اللي ماشيين على الطريق، رجالا إذا ما حصل ما أطلقوا عليكم من هذه الخرزات أطلق علينا، يعني عدة مرات أظن كمان أنتم بعضكم واجه هذا مؤذية، هذه مؤذية، فإذا كان يستعملونها للأذى ما تشتروها أصلا، ما تشتروها، البندقية والسكين بيعها على حسب حال الذي يشتري، لماذا يريدها؟ إن أرادها للحلال حلال أن يبيعه، إن أرادها للحرام لا يجوز، وإذا واحد أرادها للحلال ممنوع الحرام يبيعه إياها، بكي واحد يشتري هذه المفرقعات يروح على راس جبل ما في حدا منهم، بفرعه ولاده من بوسطن، انظر له حرام عليك. بارك الله.